بمناسبة عيد النجم الهادي أميك المغزى، أقيمت معارض الكتب والصور الفوتوغرافية وطوابع البريد والمشغولات الفنية اليدوية لبلينا في خبرفسك بروسيا، وشانغهاي وتانتون بالصين، وجاكرتا بإندونيسيا، وويلينغراد ببلغاريا، وبلغراد بالصربية، وقلياو ببيرو. عرضت في مواقع المعرض الصور عن المآثر الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل، وكذلك الصور عن النشاطات الثورية للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. كما عرضت فيها مؤلفاتهم الكلاسيكية الخالدة وغيرها من الكتب والصور الفوتوغرافية وطوابع البريد التي تعرف بالواقع المفتخر لكوريا سونغون القافزة تحت راية سونغون، وكذلك المشغولات الفنية اليدوية المتشربة بالمواهب الإبداعية لأبناء شعبنا. شاركت في حفلات افتتاحها الشخصيات من المحافل السياسية والاجتماعية والجماهير في البلدان المعنية، وكذلك أفراد معتمديات بلادنا لدى البلدان المعنية.